جاءت هذه الآيات الكريمات المباركات مقابل قول الرب تبارك وتعالى، وهذا من مثاني القرآن الكريم، جاءت مقابل قول الله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذا كقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكقوله جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا قال الله عن المنافقين: بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم عن فعل الخيرات ويقبضون أيديهم عن النفقة في سبيل الله، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. قارن بين هذه الآية وبين قول الحق جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. ختم الله وعد المؤمنين: ذلك هو الفوز. ومعيار الفوز عند الله في الدنيا: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وفي الآخرة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. في الدنيا: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وفي الآخرة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإذا كانت صفة المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم في هذه الآية على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل في الآية الأخرى قدم على الإيمان بالله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولماذا؟ لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في سياق القرآن؟ ولماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ ولماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ذلك لأن العبادة لا تتحقق والإيمان المرتضى عند الله تعالى لا يكتمل إلا إذا قام على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا حلت اللعنة من الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. على لسان داود وعيسى بن مريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أول لعنة بني إسرائيل أن الرجل يأتي على أخيه فيجده في المنكر فيقول: يا هذا اتق الله، يناصحه، فإذا جاء من الغد وجده على ذات المنكر فلم يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. ثم تلا قول الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهي سمة مميزة لهذه الأمة عباد الله. نعم، في كل القرون كما بيّن الله تعالى أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ولكن يتأكد في هذه الأمة فلا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا رسول عقب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. هذا واجب الأمة بكاملها. ولذلك في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال بعض المفسرين: من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، كأن تقول للرجل: ليكن منك رجل صالح، لتكن أنت، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. مقابل ذلك التفرق والاختلاف: أتكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؟ نتيجة ذلك أولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، وأن يثبت أقدامنا يوم تذل الأقدام. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وإذا خشيت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه، عند أبي داود وصححه الألباني رحمهما الله تعالى. إذا لم تقل الأمة للظالم يا ظالم ولم يأخذوا على يده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون في كتاب الله آية: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتعطرنه إلى الحق أطرا أو ليعمنكم الله بعذاب من عندي. وعيد، وفي الحديث الصحيح: أو لتدعن الله فلا يستجاب لكم بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، تتفتح أبواب السماء فيستجاب الدعاء، وبخلاف ذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وفي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث ملائكة ليخسف الأرض بقرية عتت عن أمر ربها، فرجعت الملائكة إلى الله وهو أعلم، قالوا: يا رب، فيهم فلان رجل صالح عبد صالح يعبدك، قال الله به: ابدأوا العذاب، لأنه ما تمعر وجهه في يقط. ومصداق ذلك: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مما يؤسف له حقاً، طالعتنا الصحف في الأسبوع الماضي عن معرض فاضح للأزياء اختلط فيه الذكور بالإناث أو أشباه الذكور بالإناث. كنا من قبل في صفحات الحوادث نستورد من خارج الحدود عن الأحداث والحوادث والوقائع والجرائم أقرب إلى عالم الخيال، فأصبحنا نصدرها ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعد الله، سنة الله، على صفحات النت يتصدر اسم السودان بالمعرض الأول من نوعه، ولا أدري الأول في ماذا. صور لشباب ذكور تحت المكياج من النساء، والبودرة على الخدين، والروج على الشفتين، والرموش الصناعية من أبناء السودان. لا عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. وأقيم المعرض وداهمت السلطات، وصوت الشكر موصول إلى الشرطة. وكما هو الحال الناس بين مؤيد ومعارض، وكما هي النبوة نطق الرويبضون أو الرويبضات: نحن عباد الله في السنوات الخداعة، فبين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل السفيه أو التافه، يتكلم في أمر العام، وانبرت الأقلام المسمومة تكتب وتسطر، سنكتب ما قال، ستكتب شهادته، ويسألون. ولكن لا بد من حسم هذه الظاهرة. البلاد مستهدفة فكريا وعقديا وثقافيا، الدين مستهدف في المقام الأول، صراع بين مكافحة المخدرات وبين شحنات من الحشيش بمقدار 3 مليار، تبادل لإطلاق النار، قتلى من الجانبين، من جانب المهربين ومن جانب الشرطة. حادثة تتكرر. العجيب في الأمر أن أحد المعتقلين من تجار الحشيش أخبر أن نصف هذه الشحنة للتوزيع المجاني في العاصمة، للتوزيع المجاني. إحصائية في 13 جامعة في الخرطوم، في جامعة نسبة الذين يتعاطون المخدرات من الطلاب في كل 2 1، في كل 2 طالب. الجامعة الثانية 41%، الثالثة 34%، الرابعة 31%. إلى هذا المستوى، إذن لا تأطرنه على الحق أطرا. وعقوبة هذه واضحة كما بيّن كبار العلماء من مشايخنا ابن باز وابن عسيمين وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة بالسعودية، أن حكم هذا هو قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه هي العقوبة الرادعة. نعم، التقتيل، الإعدام، تفشت في كل شيء، حتى في بعض الحلوى التي تطعم أو مكياج الزينة لدى الفتيات، مادة إدمان مخدرات، وصدغت الشباب فريسة. أعلى نسبة للإيدز في الوطن العربي في السودان،

هو الخبر من الله،